بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حضرتك محمود حسن من الفرقة الأولى. أنا اتصلت على رقم المركز الرقم الأرضي وحبيت أعرض مشكلتي أو استفساري، فقالوا لأقراص المرشد الأكاديمي والدعم الفني كليهما أو من شئت منهما، وهو إن شاء الله هيدلك. وبناء على كده أنا بدأت في التواصل مع حضراتكم، لاني اعتقد ان انا مش هقدر اوضح الموضوع كتابة، فاضطررت بقى لتسجيل الرسالة دي. ان شاء الله متمني سماعها والرد عليها. انا بمر بكذا، وممكن برضو اضيف المنسق الاكاديمي برضو لعل يكون عنده خلفية ان شاء الله تعالى فضيلة المنسق، فهتعتبر الرسالة دي مشتركة او موحدة يعني. انا المفروض ان انا داخل فصل صيفي، فحبيت اركز على المنطق بالذات. حليت الاسئلة، كان في قدامي مشكلة بتواجهني، اتضح ان اللي انا كنت شايفه ده كان حاجة بسيطة، دلوقتي في حاجة اكبر. كان في الاول بيجيني النشاط التعليمي مرتين في نفس الاسبوع، نفس الاسبوع بيحتوي على نشاط تعليمي مكرر، هو نفس الاسئلة وهو نفس المطلوب في الاجابة. فكنت في البداية متحير، طب اعمل انه، وهل الدرجات هتوزع بناء على الحل النشاطين ولا واحد بس يكفي؟ فوجئت الان بحاجة تانية تختلف. طبعا هو المقرر والمفترض ان تم غلق باب الانشطة او الاجابة على الانشطة او تسكين الانشطة امبارح الاثنين 10/12. بفاجأ النهاردة بفتح علشان اشوف درجاتي في الانشطة او اشوف في حاجة تم تصحيحها ولا لا. طبعا كله لم يتم، وفجأ باني كل نشاط قدام وقت على ما يتقفل. يعني اول نشاط في المنطق هيتقفل الحد القادم 16 ديسمبر الساعة 8:30، اللي بعديه 23، اللي بعديه 30، اللي بعديه 6/1، وهكذا. كل نشاط تخش تلاقي اسبوع لقدام. فكده ايه ده؟ هل ده كده مفتوح لسنة اولى لما ييجوا هيلاقوا الاسابيع نازلة كده بداهة؟ طالما اللي هما بيقولك 16 ديسمبر، 23 ديسمبر 18، 31 اسمه 30 برضو 18، بعد كده هنخش بعد كده في 19، يعني دي مش تواريخ قديمة. وبيقولك المتبقي حتى النشاط 4 ايام وكذا ساعة، 11 يوم وكذا ساعة، 17 يوم او 18 يوم وكذا ساعة. فكده انا هل كده يعتبر انا اتلغالي الفصل وحل الانشطة دي على اعتبار انها مقدمة للسنة الجديدة، ولا الانشطه بتاعتنا اتشالت خالص بعد ما تم تسليمها ودي كده اتفتحت الانشطه الجديده بتاعت الدارسين الجدد؟ انا كده مش فاهم بصراحه، وموقفي هيكون ايه في المنطق علما بان انا حالل جميع الانشطه ما عدا نشاط واحد بس، وطبعا بدرجات متفاوته، بس اعتقد والله اعلم اني هعدي. يعني لو خدت على التقييم بتاعت الانشطه او بالحلول اللي انا حللها ان شاء الله تعالى هيكون لي حق دخول الامتحان يعني. بس انا كده مش فاهم حاجة، فممكن دراسة المشكلة او يعني تعريفي بموطن الخلل فين؟ في الاول كان في تكرار لنفس النشاط بنفس الطريقة داخل الاسبوع الواحد مرتين، ودلوقتي بقى الانشطة قدامي تواريخها مفتوحة لغاية ايام قادمة لقدام. كل ما هخش نشاط بعديه هلاقي مفتوح اسبوع لقدام، كل ما اخش نشاط بعديه هلاقي مفتوح اسبوع لقدام. فلو حد عنده معلومة، انا والله حاولت الاتصال بالمركز على رقم الموبايل لقيته مغلق، اتصلت على الارضي قالوا لي تواصل مع المرشد والدعم الفني، وانا اضفت لهم فضيلة المنسق الاكاديمي. وفقكم الله جميعا لما يحب ويرضى، ولعل الله عز وجل انه يكتب لي نصيب في دخول المنطق هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.